إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وكنا قد توقفنا في أثناء الباب الأول، لأن هذا هو مبتدأ درسنا الثاني لهذا السداس الثاني من برنامج السنة الأولى. الباب الثاني في كتاب التوحيد، وهو الباب الأول لأنه ما سبق كان مقدمة، والباب الأول عقد له ترجمة بقوله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا الباب في بيان فضل التوحيد على أهله، وبيان أن التوحيد يكفر الذنوب مهما بلغت، لأن حسنة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تمحو كل سيئة إذا صح التوحيد في القلب، بحيث ينبعث من القلب إلى الجوارح إلى العمل، فإن ذلك التوحيد يحرق كل سيئة، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ابتدأ هذا الباب بآية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم في هذه الآية، وأنه الشرك، كما قال جل وعلا على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يخلط إيمانه بالشرك كان له الأمن والاهتداء، الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا، وفي الدنيا وفي الآخرة. وكلما كمل التوحيد كمل الأمن والاهتداء، وكلما نقص التوحيد نقص الأمن والاهتداء. فمن أراد الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة فليحرص على تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه والعمل به والصبر على ذلك، فإن هذه هي مراتب الكمال. ثم، وهذا مبتدأ درسنا الليلة، ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، أي أخرجه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم. عمادة بن الصامت لا يخفاكم أحد البدريين، وأنصاري بدري شهد بدرا وبايع بيعة العقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة بالشيء تستلزم أو تتضمن 4 أمور. الأمر الأول اعتقاد القلب التصديق بمدلول الشهادة. الأمر الثاني النطق بها باللسان. الأمر الثالث العمل بمقتضاها، وإلا كانت شهادة تزور، إما من جهة جحد الحق مع تيقنه، وإما من جهة التلفظ بما لا يعتقده القلب، وإما من جهة ترك العمل بمدلول ما تكلم به الإنسان من الشهادة. وهذه هي ضروب أو أنواع شهادة الزور: إما أنك تتلفظ بما لا تعتقده، أو تمتنع عن التلفظ بما أنت متيقنه، وإما أن تعرض عن العمل بما تتكلم به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشهادة كونك تشهد أن لا إله إلا الله لا بد لك من هذه. فقول في هذه الثلاثة، يعني تصديق بالقلب بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، والنطق باللسان، والأمر الثالث العمل بالمقتضى. لذلك ذكر العلماء أن قوله من شهد أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. فهذه الشهادة هذا هو معناها. فلا بد في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من العلم المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، ومن اليقين المنافي للريب، ومن العمل بمدلولها المنافي للإعراض عنه، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما ما هو موجود الآن للأسف الشديد مما ابتليت به الأمة في الأزمان الأخيرة من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها، ولا يقين بها، ولا عمل بما تقتضيه من إخلاص العمل لله والبراءة من الشرك وأهله، فهذا غير نافع بالإجماع. فالذي ينطق بلا إله إلا الله باللسان ثم يدعو غير الله، أو يخاف خوف السر وخوف العبادة غير الله، ويخاف الشيخ الغائب، ويخاف الميت، ويعتقد أن هناك أقطابا وأغواثا فوضهم الله التصرف في خلقه أو في شيء من خلقه، فهذا قوله لا إله إلا الله لا ينفعه. فكما أن الطهارة لا تنفع صاحبها وهو يتبول أو يطلق الريح، لأن هذه من نواقضها، فكذلك من ينطق بلا إله إلا الله وهو جاهل لمعناها وغير عامل بما تقتضيه من الإخلاص لله في الدعاء والعمل والبراء من الشرك وأهله، فإن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه، لأن هذه الأشياء من الشركيات منافية وتناقض قوله لا إله إلا الله. ولهذا ذكر العلماء أن للا إله إلا الله شروط، كما أن للوضوء شروط ونواقض. والعجيب، وهذه نقطة أرجو من الإخوة الانتباه لها، تجد غالب المسلمين بل جل وكل المسلمين يحرصون على معرفة نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة ومبطلات الصيام ونواقض الحج ونحو ذلك من مبطلات العبادات العملية، ثم لا يخطر ببالهم أن يسألوا عن نواقض أصل الدين وأساس الملة، فإن أصل الدين وأساس الملة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكما أن لتلك العبادات نواقض ومبطلات ومفسدات، فكذلك فلهذا الأصل الأصيل والأساس المتين نواقض وشروط لا بد على المسلم من معرفتها. إذا كثير من الناس يعيش ويموت وهو لا يجد من يذكره بهذه الأشياء ومن ينبهه لهذه الأشياء. وهذا يبين لكم أيها الإخوة الكرام غربة التوحيد، ويبين لكم غربة التوحيد وغربة الدعوة إلى التوحيد. وأشد من ذلك وأغلظ أن الناس ابتلوا بمن يهون لهم في أمر التوحيد، بل يزين لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وتعظيمهم ومحبتهم والاقتداء بهم، وهم والله شياطين من شياطين الإنس، وهم الدعاة على أبواب جهنم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهم. فإن أغلظ الباطل تزيين التوحيد، تزيين الشرك وتهوين على الناس، تزيين الشرك للناس وتهوين أمر التوحيد على الناس. فتجدهم يقولون كل الناس موحدون، ها هم يقولون لا إله إلا الله، لماذا تدعون إلى التوحيد؟ هل نحن مشركون؟ هل أنتم تعيشون بين المشركين حتى ليل نهار تتكلمون على التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وهذا توحيد وهذا شرك؟ فمثل هذه الدعاوى الباطلة أصحابها دعاة على أبواب جهنم. وبمثل هؤلاء لما اعتلوا المنابر وكانت لهم المساجد للدروس وغيره، تجد مجتمعاتهم ينتشر فيها الوهم والخرافة والشعوذة والسحر وخوف غير الله واعتقادات الباطلة، كل هذا سببه هؤلاء الدعاة. ولا تجد أحدا منهم يخطر بباله هذه النقطة الأساسية التي لا يخالف فيها مسلم، إذا وجد من نبهه فإنه يتنبه لها، وهي أعيدها وأكررها، أن جميع العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج لها شروط وأركان حتى تصح، ولها يجب فعلها، لها شروط وأركان يجب فعلها حتى تصح، ولها مبطلات ومفسدات ونواقض يجب تركها حتى تصح. كما قال الناظم رحمه الله لما نظم قواعد الأصولية، قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا حكم عام، فتجدهم يذكرون الناس ويدرسون الناس نواقض الوضوء ونواقض الصيام ومفسدات الحج ومبطلات الصلاة ونحو ذلك، ولا يخطر على بالهم أن ينبهوا الناس أن من شروط لا إله إلا الله 7 أشياء. أولها العلم بمعناها، العلم المنافي للجهل. الأمر الثاني اليقين المنافي للريب والشك. الانقياد المنافي للرد. الصدق المنافي للكذب والنفاق. العمل بمقتضاها. الكفر بما يضادها، كما في قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى؟ هي قولك لا إله إلا الله، فمن شرطها الكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. ومن شروطها كذلك البراءة من الشرك وأهله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، إلى آخر الآية. أي كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه لما تبرأوا من المشركين كذا، إلا قول إبراهيم فليس لكم فيه أسوة، فلا تستغفرون للمشركين ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم، كما قال جل وعلا في السورة الأخرى التي هي سورة التوبة، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الشروط لابد عليك أيها المسلم من معرفتها، وكذلك النواقض. نواقض هذه الكلمة التي هي مبطلة للشهادة، وإذا أتيت بواحد منها فأنت لست تشهد أن لا إله إلا الله. ومنها صرف شيء من حق الله من أنواع العبادة لغير الله، ومنها اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كما يعتقده كثير من ظلال الصوفية وغلاتها في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. ومن ذلك اعتقاد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله أو حتى بإذن من الله أو من دون الله، أو اعتقاد أن دينا خير من دين الإسلام وأن شريعة الخير من شريعة الإسلام ونحو. ومنها السحر بالاستعانة بالجن والشياطين التقرب إليهم، ومنه الصرف والعطف، وما يتعلمون منهما إلا ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومنها دعاء غير الله، ومنها الذبح لغير الله، ونحو ذلك من النواقض التي يجب على المسلم معرفتها. فأول شيء هو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة الطيبة مكونة من نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله في قولي في قولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده في قولك إلا الله، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي مكونة من نفي وإثبات. من شهد أن لا إله إلا الله، ثم أكد هذا النفي وهذا الإثبات بقوله وحده لا شريك له. فقولك وحده هذا تأكيد للإثبات، وقولك لا شريك له تأكيد للنفي. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. أي ومن شهد نطقا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. شهد لهذا الرسول الكريم خليل رب العالمين وسيد البشر أجمعين عليه الصلاة والسلام، تشهد له بأمرين، وهذان الأمران بهما يتحقق التوحيد والاتباع. التوحيد في قولك عبده، فهو عبد لله، فهو عبد لا يعبد ولا يستحق شيئا من أنواع العبادة. وهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وحذر من الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في آثاره، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذه من مقتضيات عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وأنه نزل منزلته المنزلة التي أمره الله جل وعلا أن ينزل فيها، في قوله في آخر سورة الكهف وفي غيرها قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا خلاف ما يفعله دعاة الشرك في هذا الزمان، حيث يعتقدون النفع في تربة قبره صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون النفع في المكان الذي فيه ووري جسده الكريم عليه الصلاة والسلام، ويدعون أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقيسون غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي. لذلك لما استجاب الله لنبيه وحماه أن يكون قبرا يعبد، وحماه من أن يطاف حوله ويتمسح به ويذبح له وينذر له وتهرق عنده الدماء ويفعل به ما هو منزه عنه صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك في قبور من هو دونه ممن ادعوا فيهم الصلاح، وفيهم صالحون كثر وهم برآء منهم يوم القيامة إن شاء الله. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بكونه عبد، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وصفه الله به في أسمى المقامات، في أسمى المقامات التي أقام الله جل وعلا فيها نبيه وصفه بالعبودية. ففي مقام الوحي قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الدعوة إلى الله الذي قال الله فيها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا المقام الرفيع لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي أسمى مرتبة مادية حصلت لمخلوق من قبل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم تحصل إلا له صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وصفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولما ذكر أسمى مقام معنوي، مقام الإسراء مقام مادي، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، وأعتذر عن هذه الاستطرادات، لكن مسائل يتداخل بعضها ببعض، وكل مسألة يثار حولها شبهات، إما من هؤلاء الضلال من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة، وإما من هؤلاء الحداثيين والعقلانيين والعلمانيين. نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى البيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، بل إلى ما بعد سدرة المنتهى. نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه، فهي كرامة مادية، وهي أسمى مقام مادي وصله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصله مخلوق على الإطلاق، ومع ذلك في هذا المقام وصفه الله جل وعلا بالعبودية. وفي أعظم وأسمى مقام معنوي أنزل الله فيه عبده، أنزل الله فيه مخلوقا من خلقه، وهو إنزال كلامه المعجز الذي تحدى به الأولين والآخرين، والذي تكفل الله بحفظه، ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذه المقامات العالية وصف الله فيها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية، للإشارة إلى أن الإنسان مهما علا في المقام والصلاح، أولا لن يعلو العلو الذي علاه محمدا صلى الله علاه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العلو الذي علاه محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن وصف العبودية لله جل وعلا، حتى يسلم للمرء توحيده ولا يغلو في مخلوق: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وهذا هو التحقيق العلمي، بارك الله فيكم، وهذا هو التمسك بالوحي واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فكثير من أصحاب الغلو هؤلاء يقولون: أنتم أهل الحديث، أنتم أتباع السلف، لا توقرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كل هذا؟ لأننا نذكرهم بهذا الكلام الذي فيه اعتدال، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، وكذلك هو رسول لا يكذب، وهم ضلال في البابين. ففي العبودية غلوا فيه صلى الله عليه وسلم حتى اعتقدوا فيه ما هو بريء منه، حتى أن ولاتهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم من علم الله كل شيء، إلا أنهم يفرقون، يقولون: علم الله علم ذاتي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم مكتسب، وإلا فهو يعلم ما يعلمه الله بعلم بإعلام من الله. ففي النهاية مقتضى قولهم، وفي نهاية قولهم، أن علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الله جل وعلا، أي من جهة المعلومات، مثل بعض، إلا أن علم الله مكتسب، علم الله، استغفر الله، علم الله ذاتي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أكسبه الله إليه. وهذا باطل، وهذا باطل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والأحاديث كثيرة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب ما مكث شهر يسمع في المنافقين يتقولون عن زوجته ما تقولوا به، وهو ينتظر حكم الله جل وعلا فيها بالوحي، وهل فعلت أو لم تفعل. ولما أضاعت عقدها وكان تحت الجمل بارك عليه، ومكثوا يوما وليلة يبحثون عنه حتى نفد عنهم الماء، فلما بعثوا الناقة وجدوا العقدة تحتها. لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما لا يمكث هذا كله. وأعتذر عن الإطالة والاستطراد، لأن المواضيع يدخل بعضها في بعض. وقلت المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالعبودية وبالرسالة، قلت وهم ضلال في البابين. ففي العبودية اعتقدوا فيه شيء من خصائص الإلهية والربوبية، حتى قال قائلهم ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العميم. وقال في نفس القصيدة فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب الرسالة وأنه رسول الله، رسول الله حق، والرسول الذي يطاع، وأن الرحمة بطاعته واتباعه، والاهتداء باتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا. ظلوا في هذا الباب، فهو عبد لا يعبد، فصرفوا له شيئا من خصائص الإلهية. ورسول لا يكذب، فأعرضوا عنه، فأعرضوا عن اتباع رسالته، حتى ادعى غلاتهم أنه يسع المخلوق أن يخرج عن شريعته عليه الصلاة والسلام إذا بلغ رتبة معينة من مراتبهم التي تدرجوا بها. ومن عدم اتباعهم له صلى الله عليه وسلم مظهرهم ومخبرهم، مظهرهم في الهدي الظاهر ومخبرهم. تجد أحدهم يعظم كلام شيوخه أكثر من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، ورواه البخاري ورواه مسلم، واتفقت الأمة على صحته، فيقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان. بل بعضهم، وهذا للأسف الآن ممكن لهم يا إخوان، الأمر خطير، وهؤلاء ممكن لهم الآن، يصل بهم حد يقول أنه لا يجوز للمريد أن يذكر بذكر حتى يأخذ الإذن من شيخه، يأخذ الإذن في الذكر ويأخذ صفة الذكر. انظروا إلى هذا الغلو، غلو في المشايخ، حتى جعلوهم طواغيت من دون الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعتذر عن الإطالة والاستطراد، أزف الوقت، وأعتذر مرة أخرى لأننا لم نمشي في الدرس كثيرا، وأرجو أن تتقبلوا هذا مني بصدر رحب، ولعل فيما قلت فائدة. ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن باب النصح أنصح الإخوة بمتابعة شرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فهو شيخ مبارك وضع الله له وفي شروحه القبول بطريقة ميسرة، جمعت بين التيسير واللغة العصرية والعمق العلمي. فننصح الإخوة أن يتابعوا شروح الشيخ، وله شروح كثيرة على كتاب التوحيد، منها ما هو المطول المعمق، ومنها ما هو تعليقات يسيرة يستفيد منها المبتدئ ويراجع بها المنتهي. وجزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح،